ونار جهنم قال الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر نار جهنم أشد حرا فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا 69 جزءا يعني هذه النار الدنيا كل نار الدنيا واحد من كم من 70 جزءا من نار جهنم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.